الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخصيله وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمتي ورسولا عن قومه. اللهم احمنا على سنتك، وتوفنا على ملتك، واحفرنا تحت لوائه واوردنا حوضك، واسقنا من هذه الشريفة شربة هنيئة لا نجمع بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تذكرنا مدخله. اللهم اني دعوت كقومي في رضاك بعثي، وخذ الخير بناصيتي، واجعل الاسلام منتهى رضائي. اللهم اني ضعيف كقومي، ذليل فاعزني، فقير فارزقني. اللهم انك تسمع كلامي وترى مكاني، وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من امري. ادعوك وابتغل اليك دعاء المسكين الخائف الوزر من كبريائك وعظمتك. افتح لنا ابواب رحمتك، وافتح لنا ابواب فضلك. بئس العبد، عبد تجبر واعتدى، ونسي الجبار الاعلى. بئس العبد، عبد تخيل واختار، ونسي الكبير المتعال. بئس العبد، عبد سهى ولها ونسي المقادر والجلاء. بئس العبد، عبد بغى وعصى ونسي المدى والمنتهى. بئس العبد، عبد يقتل الدين بالشبهات. بئس العبد، عبد طمع يقوده. بئس العبد، عبد هوى يضله. نسألك اللهم يا ربنا ان تجعل اهوانا تبعا لما جاء به حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الذمة عرض حاضر ياكل منه البر والفاجر، والاخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. تكونوا ابناء الاخرة ولا تكونوا ابناء الدنيا، فان كل ام يتبعها ولدها، والاخرة هي ام الابرار تقودهم الى الجنة، والدنيا والنار للندامة تقودهم الى النار. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اجعلوا الاخرة همكم، وارحلوا من الدنيا قبل ان ترحلوا عنها، وجاهدوا في سبيل الله قبل ان تجاهدوا باهوائكم وشهواتكم. اللهم اجعلنا ممن يحبونك، وممن يقدمون عليك، وممن يتزودون الى الاخره بزاد التقوى يا رب العالمين. افلا تدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ وما حر التقوى التي سيقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم من امته؟ وقال الرسول: يا رب ثم قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قرأوه للتغني وقرأوه للتدرج، وما قرأوه للعمل، وما قرأوه للحفظ، وما قرأوه للتسميع، وما قرأوه لكتم الشهوات. كلام الله جل وعلا تفتح بأنوار القلوب وتنكر به العيون وتسمع به الآذان، ولا سمع لمن لم يسمع أوامر الله في القرآن، ولا نظر لمن لم ينظر بنظر الاعتبار في أوامر الملك الديان، ولا قلب لمن لم يكن له قلب يصغي به إلى أحكام سيده ومولاه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الشيطان سول لهم وأملى لهم. لا يعرض الإنسان عن أوامر الله إلا وهو مخدوع بزينة الشيطان. يزين الشيطان له أمور الدنيا وأمور الهوى وأمور الشهوة، ويحول بينه وبين الهداية، ويرجع بعد أن أرسل الطريق. الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة؟ هذه بداية الحديث وبداية القضية. الموت، يا من تجهلون أوامر الله جل وعلا، بداية الفهم هي الموت. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله. من هو ربك يا رسول الله؟ الذي يتوفاكم. هل تعرف من هو ربي الذي أسجد له وأعتز بكبريائه وعظمته وأشهد أن لا إله إلا هو؟ ربي الحي الذي لا يموت أبدا، الغني الذي لا يفتقر أبدا، القادر الذي لا يعجز أبدا، الذي يتوفى الخلائق كلها، والذي إذا مات أي عبد وجده جل وعلا أمامه. الموت، فكيف إذا توفتهم الملائكة؟ وعند الموت تظهر أخبار الناس ويعرف الكريم من المهان. العبد المؤمن إذا جاءته ملائكة الموت تأتيه من الله بروح وريحان، وتقول لنفسه اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فتخرج الروح من الجسد وهي تسرع في لقاء الله تبارك وتعالى، لأنها تحب هذا اللقاء. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أما إذا جاءت ملائكة الموت لعبد خلت نفسه في الشهوات وأضله هواه، وظن أن هذه الدنيا دار كرامة فجعل شعره كله لها، تأتي الملائكة وتقول للنفس الخبيثة التي ما انتبهت لأوامر الله ولا لأحكام الله، اخرجي أيتها النفس الخبيثة اخرجي. ولكن النفس ترى ما ينتظرها من العذاب فلا تريد أن تخرج من هذا البدن، إنها تتجمع ولا تريد أن تخرج، فيضرب هذا البدن ضربا شديدا حتى تنتزع الروح منه. لذلك ترى سواد الكافر والفاسق على وجهه يعود موته. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ هذا هو العذاب، وهذا هو الخزي، وهذه هي الندامة. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. حينما يحتل مجاز العبد يحب ما يسخط الله جل وعلا ويكره ما يرضى الله، وهذه الآية لأول وهلة تثير فزع النفوس، ولكننا إذا تأملناها على الحقيقة وجدنا أنها تلبس أحوال كل منا. أذان الفجر يؤذن والفراش يطير، وأن نائم في فراشه والليل قصير، الله رضوانه جل وعلا في ان تكون من كراتك لصلاه فاتت، وسخط الله جل وعلا في ان تظل نائما حتى تطلع الشمس عليه. من منا يترك صلاته ليفر الى رضوان الله ولا يريد ان يترك هذا الفراش لان فيه سخط الله جل وعلا؟ من الذي يحب فراشه؟ فراشك في ساعه الفجر فيه سخط الله، وصلاه الفجر في وقتها فيها رضوان الله جل وعلا. استمعوا ما يرضي ربكم حتى تكون النهايه طيبه وحسنه. ثم ياتي ربنا جل وعلا الى اهل النفاق ويحدثهم حديثا في غايه الوضوح: ام حسب الذين اجترحوا السيئات، ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم. المنافق لا يريد ان يستبح ما في سيرته، والجبان لا يريد ان يظهر مكره بالاسلام، يخفي مكره وكيده ويخفي نفاقه ويخفي ما يريده للمسلمين. ولكن الله جل وعلا صاحب الكبرياء الذي لا يخفى عليه شيء يقول لهم: ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم. رضي الله عن امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه حين قال: ما اسر عبد كبيره الا واظهره الله على صفحات وجهه وفلكات لسانه. صورتك معلنه عند الله جل وعلا، واذا اردت ان يصلح حالك امام الناس فاصلح ما بينك وبين الله جل وعلا. من اصلح سريرته اصلح الله علانيته، ومن اصلح فيما بينه وبين الله اصلح الله ما بينه وبين الناس. ومن ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم. فلا سيخرجها ربنا جل وعلا، وسيظهر من الصور وستجاه الاصفار عن كل جنب، ولن يظهر ولن يحق ولن ينفع في هذه الارض الا حق موصول بالله تبارك وتعالى، ان الضرر سيذهب دفاعا، واما ما ينفع الناس فينفذ في الارض. كذلك يضرب الله للناس امثالهم. ثم يقول الله جل وعلا لحبيبه صلى الله عليه وسلم: ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. الله قادر على ان يعلمك احوال المنافقين واسماءهم. لقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد اسماء 36 من المنافقين، بينهم وعرف الناس احوالهم واخفى كثيرا منهم الى يوم القيامه. والله يقول لنبيه: لو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم. هذا ملمح في اهل النفاق ظاهر لاهل الايمان الى يوم القيامه: ولتعرفنهم في لحن القول. والله يعلم اسرارهم. بين اظهر التفاؤل، لماذا يبتلي ربنا جل وعلا الحياه المؤمنه باهل النفاق؟ يظهرون النفاق ويظهرون الايمان ويقتلون الكفر، ولا قلوبهم ظلما وحسدا وسوادا على من يوحدون الله ويؤمنون به. ولنبلونكم. سنه الله في هذه الدنيا انه يثار بلاء. واذا فهمت القضيه هام عليك الجهل واخذت العزه. هذه الدنيا دار بلاء، والله جل وعلا يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنه أتصبرون. وكان ربك بصيرا، وزاد اليوم مقرا بينه وبين الله جل وعلا. ان اليوم يرتلي حين يتوضا، يظهر ما في صدره حين يسجد لله جل وعلا، تسير دموعه لتغسل ثيابه كله حين يقرا كلام الله جل وعلا، تحل قرابه في ملكوت الله جل وعلا حين يقرا القران، يدوم حولين يدي الله جل وعلا في جوف الليل. هذه احوال اهل الايمان ينتهون بها عن كل حال ويقتحمون بها كل عقبه. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ونبلي أخباركم. ثم يصدر الحق جل على حكمه على من كفر وعلى من أعرض وعلى من صد عن سبيل الله. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ما أرحمك يا رب العالمين. إن الله يبين طريقه ويظهر حجته حتى لمن كفر حتى لمن صد عن سبيله. إن الله أعزى إلى جميع خلقه وبين لكم جميعا وأسمعكم كلامه وأرسلاكم نبيا وبين لكم هدية ولا حجة لواحد منكم أمام الله لا أبلغ حجتك لا الله على عبادك وعلى خلقك ما أبلغ حجة الله على عبادك. حتى من كفر لا يلزمه الله تبارك وتعالى بالعقوبة إلا بعد أن يفهمه ويبين له. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا. هذا من هذا القرآن يرفع منكوب أهل الإيمان أن يؤمن بآيات الله دائما عزيز أن يؤمن بقرآن الله دائما غني أن يؤمن بإيمانه وبقرآنه ولا في الظلمات ما لا يراه الا بسر في وضح النهار. انه يرى قوانين الله التي تعلم في حياه الناس ينكر الماكرون بدين الله جل وعلا ويعتدون على الاسلام وعلى اوامر الله وربنا حي يرى ويسمع لا يموت ولا يتحول ولا يتغير لن يضر الله شيئا. انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ايها الفقراء الى الله اعلموا اقداركم وقدر ربكم جل وعلا. الليل واتي بكبرياء الله وبعظمته والنهار واتي بكبرياء الله وبعظمته ولا قدرة للبشر امام قوانين الله التي تعلم في هذا الكون بدقة وباحكام لن يضر الله شيئا. وسيحبط اعمالهم لا يصبح عمل مع الكفر. يقومون فلان على غير دين الاسلام ولكنه يتسبب ويحسن هذا ليصبح حسناته في الدنيا فاذا جاء الى الله يوم القيامه لم يكن له نصير بين يدي الله جل وعلا. وقبلنا الى ما عملوا من عمل ولو كانت امثال الجبال فجعلناه هباء منثورا. لأن الموازين تسكن بالإيمان وتسكن بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما تبدلوا أعمالكم. فإن العمل عن دار الإيمان يمكن أن يحبطه الله جل وعلا إذا لم تكن هناك طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون على مرتكب الكبيرة والفاحشة من أن يحبط الله عمله وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لأن الحبيب يقول لا تزال لا إله إلا الله تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها فيما ما استخفوا بحقها. يا رسول الله قال أن يدخل العمل بمعاصي الله فلا ينكر ولا يغير هذا دليل على أننا نستهين بلا إله إلا الله. وإذا خطوة المعصية لا تضر إلا صاحبها فإذا ضرت ولم تغير ضرت العامة ما نحن فيه من بلاء سببه أن المعاصي بدأت تصبح على الكفر ولا نجد من يغيرها ولا من يستنكرها. يا قومنا أدرؤوا بالعودة إلى الله قبل أن يحلكم من الله بلاء وعذاب. الحكم الثاني على أهل الكفر إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. ثم بعد هذه الآيات المشرقة المضيئة الواضحة يأمرنا ربنا جل وعلا لان نمتلئ بعز الايمان والتوحيد. فلا تهنوا لا تجعل ولا تستوي ولا تخافوا. عبدي لا تخشى من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني باقي لا انزل ابدا. ولا كانت بغيري وانا الله ان تركتني وجدتني وان عرفت بغيري فتك وفاتك الخير كله. اؤمن بالله جل وعلا اؤمن بربك فلا تهنوا وتدعوا الى السلم. تدعون الى السلام وانتم مهزومون ومدلعون وعندكم القدره على رد العدوان لو كانت بكم رجوله. الامكانيات موجوده، الشباب موجودون والرجال موجودون والاموال موجوده، ولكن نخوه الايمان ذهبت من القلوب فاصبحنا كغطاء الثوب لا قيمه ولا قدره ولا قوه ولا حول ولا قوه الا بالله. اقتصاد العالم كله قائم على اموال المسلمين، صناعات الدنيا كلها تشارك ايدي من يحملون اسماء مسلمه في رفع راياتها. ولكن اين اهل الاسلام من عز الاسلام والتوحيد؟ الشباب مضيع يوجه الى كل شيء الا الى الاسلام، والفراغ ياتي قاتلا ومدمرا. وتفتح الملاهي ودور السمن ودور الله وقصور الثقافه لينتهموا شبابكم ولينتهموا عقولكم ولياكلوا نبضة الإيمان حية تتحرك مرتعشة في صدوركم. فإذا لم تكن لكم على دينكم حمية وغيرة، وإذا لم تكن لكم إرادة تحمل هذه الكيانات إلى الله جل وعلا، فتدمرون وتمزقون. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. يمثل الله عملكم اذا شعرتم بعز الايمان والتوحيد وصرفتم همكم في طاعه الله جل وعلا. جميع الشباب لو تعلمت الايمان وتعلمت القران وحفظت سوره الامثال وحفظت سوره الواقعه وحفظت سوره ال عمران ودمع الناس على محبة الله وعلى محبة رسوله ودعي الناس إلى الساعة وإلى الإيمان، والله الذي لا إله غيره لا يثبت أمام أمة رسول الله عدو مهما كانت قوته. ولكن هذه الأمة تخلت عن مصادر أوجها. احكموا بأوامر الله وبكتاب الله لن نحكم حتى نتحرر وحتى نجني العدو ولن نجني العدو حتى نرجع إلى الإسلام. فكلما نطاق وحركة مفعلقة مكررة ليست لها بداية وليست لها نهاية، هذا خشم في دين الله جل وعلا. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. هذا الدين له أحكام وهذا الدين شرع ينبغي أن يفهم عن الله جل وعلا، لا نأخذ من الدين آيات نستخدمها إذا أردنا. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. اذا اردنا ان نجمع معونه الشتاء عند جمع الاموال نظهر ايات الانفاق في كتاب الله جل وعلا. وان جمعها مكلفا بمحلها وتوكل على الله. علموا الناس سوره الامثال كامله قبل ان تاخذوا منها ايه واحده تعلمونها الناس وتسبونها في اذانهم وفي قلوبهم. هذا تدليس على الله. فلا تهنوا وتدعو الى السلم وانتم الاعلون. اعلون بلا اله الا الله وبطاعه الله جل وعلا. اما اذا عصينا ربنا جل وعلا وانحرفنا عن منهجه وعن دينه وعن شرعه وعن كتابه وعن سنه نبيه، فمن اين لنا القوه ومن اين لنا اليوم العز ومن اين لنا المنعه؟ لقد مزقنا الاسفار التي بيننا وبين الله جل وعلا. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم تعلمون والله معكم ولن يتركوا اعمالكم. انظروا الى هذه الدنيا يعرفوا حقيقتها. انما هذه حياة الدنيا لعب ولعب وهو لعب ولهو في حق كل من تكن الآخرة همه. إذا كانت الدنيا همك فأنت تلعب وتلهو مهما حققت في هذه الحياة من آمال. أما إذا كانت الآخرة همك فأنت جاد تستحق أن تنسك بأنك إنسان وبأنك عبد لله وبأنك من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا ويؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم. هذا الدين ما جاء ليغتصب اموال الناس. وهذه الايات ذكرت ايتين في سوره محمد التي تحدثت عن القتال وهي هنا تتحدث عن الاموال وعن القتال. هذا الدين ما جاء لياخذ اموال الناس جبرا. هذا ليس في شرع الله جل وعلا. فان اخذت الاموال جبرا ظهرت الاحقاد من الصدور تدمرت الحياة. اسمعوا كلام ربكم. الا تأكلوها يناخذ منكم اموالكم جبرا فيأتكم يذكركم تبخلوا ويخرج اضغانكم. هل هناك اوضح من هذه الايات؟ كأنهم يفهموا. الا تأكلوها فيأتكم تبخلوا ويخرج اضغانكم. ها انتم هؤلاء تدعون كل اوامر الاسلام بالرغبة بالترهيب وبالرفق وبالرحمة وبالاختيار. الاسلام يقود الاحرار الى جنة عرضها السماوات والارض. اما غير مدن فيها بعيدا عن شرع الله فهو تحول الناس الى عبيد فسوقهم الى جهنم. نسأل الله ان يحررنا من كل رقة عبودية لغيره جل وعلا وان يطلق اثارنا لننطلق الى طاعته ولنتعرف على دينه. إن سألتموها فيأتكم تدخلوا ويخرج أبوالكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. هذا الدين يحتاج إلى الجهد. الجهد بالنفس والجهد بالمال والجهد بالوقت نفرغ أوقاتنا لدين الله ونحرك هذه الأوقات مع الطاقات من أجل شيء واحد أن ترتفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. أن إذا دخلنا بالجهد ودخلنا بالنار ودخلنا الى اساس عن دين الله فالله هو الغني. ان سالكموها فيكفكم تدخلوا ويخرج اضغانكم. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يدخل ومن يدخل فانما يدخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. وكان الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يا رسول الله هؤلاء الذين اذا تولونا استبدلهم الله بنا ثم لا يكونوا امثالنا. فيقول صلى الله عليه وسلم الى سلمان الفارسي رضي الله عنه ويقول هذا وقومه لو كان الدين في الثريا وما له قوم من هؤلاء. تبكى يا رسول الله وانت حين تنظر الى مشارق الارض ان الاردها لتبحث عن من يحملون امانه رسول الله ودين رسول الله. لم تجد الا العاجم من اهل الهند والباكستان من اهل فارس من احبار سلمان الفارسي رضي الله عنه اصبحوا وحدهم في الميدان يتحركون لدين الله جل وعلا ونحن تهمنا بدنيانا ولاطماعنا وليس لها من دون الله كاشفه. دوموا الى الله واستغفروا فالصائد حبيب الرحمن والصائد من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حزبه نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. الإيمان ينشرح له الصدر وتسكن إليه النفس هذه ملامح في هذا الدين، انك اذا اقبلت على الله جل وعلا اقبال صدق استراحت نفسك وسكنت جوارحك. الحبيب يقول ذاق طعم الايمان، للايمان طعم، لذاق او حس، ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا متصرفا حكما قديرا وبالاسلام دينا شرعا نهجا حياه سلوكا خلقا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ذاق طعم الايمان. والمؤمن له مزاج، اذا سردت حسنتك وساعدت سيئاتك فانت مؤمن، ولا يشبع مؤمن من خير قط حتى يكون منتهاه الجنه. وكلما اجتهدت لتحصيل الايمان كلما ازدادت حلاوه الايمان في صدرك. النظره سهم من سهام ابليس مسموم، من تركه من مخافه الله عوضه الله ايمانا يجد حلاوته في قلبه، يجد حلاوته. غير مقابل احساس شعور زياده في الايمان، زياده في حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاذا ما تسرب القلب هذا الايمان نبح على الجوارح سلوكا واشراقا ونورا. حين اسلم ابو ذر رضي الله عنه قال لرسول الله بعد ان تعلم شهادة ان لا اله الا الله وامتلأ بها قلبه وكيانه، يا رسول الله لأجهرن بها بين ظهرانيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا تؤذى، والنبي لا يريد لاحبابه الاذى ولا المشقه، فقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم للمؤمنين رؤوف رحيم، صلوا عليه. فهو رؤوف بنا، رحيم بنا، حريص علينا. ولكن ابا ذر رضي الله عنه حين امتلا قلبه بلا اله الا الله ما استطاع ان يحدثها، فذهب الى الكعبه وبين المشركين صاح بقول لا اله الا الله، فانشقت الحلقات كلها وتجمعوا حول ابي ذر رضي الله عنه يضربونه حتى صار كالنصب الاحمر لا يشكون في موته. فحمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الم انهك ولكن ابا ذر يعود في اليوم الثاني لمثلها ولمثلها. وفي المرة الأخيرة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حاجة في نفسي قضيتها، أراد الإيمان أن يستعلي على قلبي وعلى جوارحي، وأردت أن أثبت لنفسي أن هذا الإيمان تملك كل ذرة في هذا الكيان، وما عدت أبالي إلا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن أوذي هذا الجسد فما قيمة الأداء أمام شهادة التوحيد التي نصل بها إلى رضوان الله وإلى جنته. هذه مذاقات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان بدل أفكارهم وبدل قلوبهم وبدل أحوالهم وبدل حياتهم. وحين صدر الأمر بتحريم الخمر كانت الخمر في طرقات المدينة، وما من أحد حين سمع أمر الله جل وعلا بتحريم الخمر إلا وأراق كل ما كان عنده من خمر حتى سالت طرقات المدينة بالخمر فيها، وكانوا يعتقونها ويحبونها، ولكن حب الله في قلوبهم كان أكبر من كل حب، ومودة الله في قلوبهم أعلى من كل مودة. لهذا سادوا وصاروا ملوك الدنيا وملوك الآخرة. اللهم دلنا على طريقك الذي يدلنا عليه، اللهم افتح لنا أبواب هدايتك، وافتح لنا أبواب نصرتك، وافتح لنا أبواب فضلك، وافتح لنا أبواب عطائك. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فخذه فإنه لا يعظم عليه. يا جبار السماوات والأرض، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويضل فيه اهل معصيتك ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك نعمه. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل احب ايامنا يوم لقائك وخير اعمالنا خواتيمها. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واقم الصلاه.